وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم جميعا وصاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، تبدأ بالموت وتنتهي بالجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. وهذا هو لقاؤنا الثالث من لقاءات هذه السلسلة المباركة، وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الأول وتوقفنا مع الجنازة وهي في طريقها إلى القبر تتكلم، ثم توقفنا في اللقاء الماضي مع الجنازة وقد أغلق عليها القبر ليعيش صاحبها في نعيم مقيم أو في عذاب أليم إلى قيام الساعة. وكان من الحكمة والمنطق قبل أن أتكلم عن مراحل الساعة أن أتحدث عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، ولذا فإن حديثنا اليوم مع حضراتكم عن العلامات الصغرى بين يدي الساعة، وكعادتنا سوف ينتظم حديثنا اليوم مع حضراتكم في العلامات الصغرى في العناصر التالية. أولا، الساعة آتية لا ريب فيها. ثانيا، العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت. ثالثا، العلامات الصغرى التي وقعت ولم تنقض. رابعا، العلامات الصغرى التي لم تقع بعد. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الساعة آتية لا ريب فيها. أحبتي في الله، قد يقول الآن حبيب من أحبابنا معقبا على موضوعات هذه السلسلة، قد يقول إنكم تهربون من الواقع الذي تعيشون فيه إلى عالم تحلمون أن تعيشوا فيه، وكان من الأولى أن تهتموا بأمور المسلمين وجراحاتهم وآلامهم. وبداية، فأنا أقدر هذا الشعور النبيل لكل مسلم غيور لا يعيش من أجل الشهوات الرخيصة والنزوات الحقيرة، بل يحترق قلبه على واقع أمته المكلومة الجريحة الكثيرة. وأبشره بأننا ولله الحمد والمنة قد تحدثنا في عشرات الأشرطة عن واقع المسلمين المر الأليم، وشخصنا الداء بدقة وأمانة، وحددنا كذلك الدواء من كتاب ربنا وسنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، فليرجع إلى هذه الأشرطة من شاء من الأحبة الكرام. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فلنعلم يقينا أيها الأحباب أن الحديث عن اليوم الآخر ليس من باب الترف الذهني ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة التي لا تتعامل إلا مع العقول فحسب. الحديث عن اليوم الآخر ليس من باب الترف العلمي أو الذهني ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة التي لا تتعامل إلا مع العقول فحسب، بل إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. لا يصح إيمان العبد إلا به أصلا وابتداء، كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل الحبيب المصطفى ما الإيمان؟ فقال الحبيب: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ولا يمكن أن يستقر إيمان العبد لا يمكن أن يستقر الإيمان باليوم الآخر في قلب عبد من العباد إلا إذا وقف على حقيقة هذا اليوم وعرف أحواله وكروبه وأهواله. ومن ناحية ثالثة، إذا استقرت حقيقة الإيمان باليوم الآخر في قلب عبد صادق دفعه هذا العلم بهذا اليوم إلى الاستقامة على منهج الله وعلى طريق الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيعلم يقينا أنه غدا سيقف بين يدي الله جل وعلا ليكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليقول له الملك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالهدف من هذه السلسلة تذكير المسلمين من غفلتهم ورقدتهم، تذكير المسلمين وتنبيه المسلمين للاستيقاظ من هذه الغفلة والرقدة الطويلة، وإيقاظ المسلمين بالتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الساعة آتية لا ريب فيها أيها المسلمون، قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وإذا كان البشر يرون الساعة بعيدة فإن خالق البشر يرى الساعة قريبة، قال جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. وقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال جل وعلا وقد عبر بصيغة الفعل الماضي، قال سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، بل وعبر الله عن قرب الساعة بالغد القريب، والغد هو اليوم التالي لليوم الذي تعيش فيه الآن. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما عن وقت قيام الساعة فإن هذا من خصائص علم الله جل وعلا، لا يعلم وقت قيام الساعة ملك مقرب أو نبي مرسل. قال سبحانه في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأني لك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال سبحانه في سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما علمها عند الله وما يدريه لعل الساعة تكون قريبة وقال سبحانه في سورة النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الملك لا يعلم بوقت قيامها ملك مقرب ولا نبي مرسل تدبر معي جبريل عليه السلام هو أعلى الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أعلى الخلق منزلة ومع ذلك جاء جبريل إلى النبي فقال له متى الساعة فقال المصطفى ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فإذا كان السائل وهو جبريل والمسؤول وهو البشير النذير لا يعلمان وقت قيام الساعة أفيتجرأ عاقل بعد ذلك ليقول بأنه على علم بوقت قيام الساعة في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا النبي قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وإذا كان الله عز وجل قد أخفى وقت قيام الساعة فقد أخبر سبحانه وتعالى ببعض العلامات والأمارات التي تكون بين يدي الساعة لينتبه الخلق بالإنابة والتوبة إلى الله جل وعلا وقد سمى القرآن هذه العلامات والأمارات بالأشراط فقال سبحانه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي فقد جاءت علاماتها وأمارتها وها أنا أقسم العلامات إلى ثلاثة أقسام أولا علامات صغرى وقعت وانقضت وانتهت ثانيا علامات صغرى وقعت ولم تنقضي لا زالت مستمرة ثالثا علامات صغرى لم تقع بعد أولا العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت وأول هذه العلامات بعثة الحبيب المصطفى ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى انظر إلى قرب قيام الساعة ولا تنظر إلى هذه المئات من السنوات فإن هذه السنوات في حساب الزمن لا تساوي شيئا على الإطلاق قال الحبيب بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى فبعثة النبي علامة صغرى وقعت وانقضت ومنها موت النبي المصطفى فمن علامات الساعة موت الحبيب محمد كما في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك قال عد بين هذه الساعة ستة وذكر النبي أولها موته صلى الله عليه وآله وسلم فموت الحبيب من أعظم المصائب في الدين بل وهي أكبر الجواهي للمؤمنين الصادقين نفسية الأمة بمصيبة كمصيبتها بموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه العلامات الصغرى أيضا التي وقعت وانقضت انشقاق القمر، قال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. فانشقاق القمر كان علامة من العلامات الصغرى بين يدي الساعة، وقد وردت الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله، رواها الإمام مسلم كلها في صحيحه. أذكر حضراتكم بحديث واحد من هذه الأحاديث من حديث أنس قال: طلب أهل مكة من رسول الله أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، وفي رواية ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد النبي شقين، والنبي يقول: اشهدوا اشهدوا. سأل المشركون المصطفى أن يظهر لهم آية على أنه نبي من قبل الله، فقال: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تشق لنا القمر في السماء نصفين. فسأل الحبيب ربه فاستجاب الله للمصطفى وشق له القمر في السماء نصفين. فقال المصطفى لهم: اشهدوا اشهدوا، ومع ذلك أنكروا وأعرضوا وقالوا سحر مستمر. ومن هذه العلامات الصغرى أيضا خروج نار في أرض الحجاز أضاءت أعناق الإبل في بصرى، أي في حران في بلاد الشام. تذكر هذا الحديث العجب الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وبصرى بلدة تسمى حوران في ديار الشام. ولقد وقعت هذه الآية بمثل ما حدث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال الإمام القرطبي في التذكرة وغيره: ولقد وقعت هذه الآية بمثل ما حدث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي يوم الأربعاء في الثالث عشر من في الثالث من شهر جماد الآخرة سنة 54، خرجت نار بأرض الحجاز كانت لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، رآها من أرض الحجاز جميع أهل الشام بالشام. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقعت هذه الآية وانقضت. أكتفي بهذا القدر في العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت لنقضي بعض الوقت مع العلامات الصغرى التي وقعت ولا زالت لم تنقضي بعد. وأولها الفتن، وآه من الفتن. لقد أطلع الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم على الفتن التي ستبتلى بها البشرية عامة والأمة خاصة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. أخبر النبي بالفتن التي ستقع، وقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وغيره قال: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. اي والله انها الفتن التي جاءت واقبلت كقطع الليل المظلم، تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. تدبر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل على الإيمان فلا يأتي الليل عليه إلا وقد كفر بالرحيم الرحمن، ويمشي على الإيمان فلا يأتي الصباح عليه إلا وقد كفر بالله جل وعلا. فتنٌ كقطع الليل المظلم. ومنها أيها الأحبة الكرام فتنة الشهوات، فتنة الشهوات، فتنة الغربة. يشعر المؤمن الآن بالغربة، يعيش في عالم يشير إليه بالبنان إذا رآه الناس ملتزما. يشعر المسلم الصادق بالغربة بين الناس. إن أعفى اللحية ولبس الثوب القصير ووضع السواك في فمه بدلا من السيجارة والسيجار، ونقب زوجته وجلبها بجلباب العفة والحياء والمروءة والشرف، وانطلق إلى مجالس العلم وحرص على طاعة الله وطهر بيته من التلفاز والخبث والمعاصي والمصائب، أشار الناس إليه بأصابع التطرف والإرهاب والاتهام. وإن قال لله قال الله قال رسوله، حمزوه همز المنكر المتغالي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسلم الصادق الآن يعيش فتنة قاسية، ألا وهي فتنة الغربة. قال الحديث كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أبشر يا من تشعر بالغربة الآن بين الناس، أبشر بهذه البشارة لك من رسول الله، فطوبى للغرباء. وفي غير رواية مسلم قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس. وفي لفظ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. وفي لفظ قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن. فأهل الغربة الآن يفرون بدينهم من الفتن. بل لقد روى الترمذي في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي على الناس زمانا القابض فيه على دينه كالقابض على شمر بين يديه. زمن الفتنة، زمن الغربة. يشعر المسلم الآن، يشعر المسلم الصادق بالغربة الحقيقية في هذا الزمان. فتنة الغربة وفتنة الشهوات التي صرفت كثيرا من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات. فترى الرجل قد جلس أمام التلفاز إلى الفجر، أمام مباراة أو مسرحية داعرة أو فيلم ساقط هادف، وسمع الأذان بعد ذلك فما تحرك قلبه وما تحركت جوارحه للقاء الله ولاستجابة أمر الله جل وعلا. أقبلت الشهوات. لا مانع أن يضحي الرجل بدينه وعقيدته من أجل أن يجلس على كرسي سائل أو منصب فاني. لا مانع من أن يقتل الأخ أخاه. لا مانع من أن يقتل الولد أباه. لا مانع من أن يقتل الولد عمه أو خاله من أجل إرث أو ميراث أو أموال. أقبلت فتنة الشهوات. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري قال المصطفى: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهناك فتنة الشبهات التي مزقت الشمس وشتتت الصف وحولت الأمة الواحدة إلى دول، بل إلى دويلات، بل وتفتتت الدويلات هي الأخرى إلى دويلات وإلى أجزاء، وأصبحت الأمة الآن غثاء. وهذه فتنة أخرى شديدة تعصف الآن بقلب كل صادق، إذ يرى المسلم واقع أمته مرا أليما في الوقت الذي يرى فيه أمم الكفر ودول الكفر قد قفزت قفزات سريعة جدا في عالم الحضارة والرقي والتطور والمدنية. فانظر المسلم الشاب الغيور إلى واقع الأمة، فهذا الأمة ذليلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشافية المنطرة، فتعصف الفتنة بقلبه ويتساءل مع نفسه: أهذه هي الأمة التي دستورها هو القرآن ونبيها ومحمد عليه الصلاة والسلام وربها هو الرحيم الرحمن؟ ما الذي بدل عزها إلى ذل؟ ما الذي غير علمها إلى جهل؟ ما الذي حول قوتها الى ضعف وهوان؟ فتعطف الفتنة بقلبه. وهناك فتنة الاولاد وفتنة الزوجات. قال جل وعلا: ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهناك فتنة المنصب والجاه والمكانة والسلطان. خاطب الله حبيبه المصطفى بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. انتبه، قال الله لحبيبه: تريد زينة الحياة الدنيا؟ فتن كثيرة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس، تذكر هذا الحديث العجب، قال: إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى السحر ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل وما ينطق عن الهوى. كأن الله قد كشف الحجب لحبيبه المصطفى، فهو يجسد واقع البشرية في قرنها العشرين. إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان. نعم، لقد تقارب الزمان، بل لقد ورد في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان بين يدي الساعة فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كاحتراق السعفة، أي كاحتراق جريدة من النخيل، نزعت البركة من الوقت. كنت بالأمس القريب تصلي الجمعة، فجاءت الجمعة بهذه السرعة، نزعت البركة من الوقت. إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم، والمراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي. كثر الجهل، كثر الجهل. قد ترى بلدا بكامله إن نقبت لن تجد فيه عالما يستفتيه الناس في أمور الدين. نقص العلم الشرعي، قل العلم بقلة العلماء الصادقين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، وفي لفظ: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ: رؤساء جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قل العلم، وتشدد كثير من الناس قبل أن يتحصنوا، وادعوا العلم قبل أن يتعلموا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، فقالوا في دين الله بغير علم، فضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. من علامات الساعة وشروطها أن يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن. فتن كثيرة كما سمعت، فتن كقطع الليل المظلم تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة، قال الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين: قلب أسود مرباة كالكوز مشخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب هذه القلوب التقية النقية التي لا تضر تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب هذه القلوب التقية النقية التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتن، وتظهر الفتن ويلقى الشح، كثر الشح، كثر البخل. قد يمتلك الرجل إلى حبله ليجني الحبوب والسروع والثمار، وقد من الله عليه وما فكر في أن يخرج حق الله وحق الفقراء، بل إذا ذهب إليه فقير تنعر في وجهه، بل وربما رد عليه بعنف وغلظة وقسوة، لا يريد أن يخرج حق الله ولا حق الفقير، مع أن الله قد أكرمه وأنعم عليه ومن عليه. ويلقى الشح،

وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم فك سجن المسجونين وأسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احم المسلمين التفاح، واكس المسلمين العراق، وأطعم المسلمين الجياع. اللهم اكس المسلمين العراق، وأطعم المسلمين الجياع. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الأمر لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني أنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن تذكركم به وأنسى. وقبل أن أغادر هذا المنبر المبارك، أذكركم أيها الأحبة الكرام بأنه ولله الحمد في هذا البلد الطيب مشروع لكفالة اليتيم قد ابتدأه إخوة كرام لنا منذ سنوات، وأجرى الله خيرا كثيرا على أيديهم، ومشاركة منا لهم في هذا الخير ومساعدة منا لهم في هذا الفضل. فقد قرر الإخوة المسؤولون في هذا المجمع المبارك عن إنشاء مشروع لكفالة اليتيم، وقد قمنا بجلد لليتامى في هذه البلدة الطيبة، فوجدنا أن الأسر حوالي 91 أسرة، وعدد الأطفال اليتامى في هذه الأسر 127 طفل. وها نحن نفتح الباب لكل الخير أن يدخلوا يتيما في الشهر بعشرة جنيهات، أن يدخل كل خير يتيما في الشهر بعشرة جنيهات. عشرة جنيهات لا تساوي قيمة كيلو واحد فقط من اللحم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ولقد تكلمت في هذا بالتفصيل، وأنا أتحدث في السبع الموبقات عن كفالة اليتيم، عن الإحسان إلى اليتيم. فهذه دعوة للجميع، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. وأسأل الله لكل خير صادق أن يسدده وأن يوفقه وأن يفتح له القلوب بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.